فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذا كله لما تضمنته هذه السور والآيات من أسماء الله وصفاته الدالة على كماله وجلاله وعظمته وسلطانه، ومعرفتها من أزكى المقاصد وأعظم الغايات لتعلقها بها سبحانه، فهي من أجل العلوم التي تصرف لها الأوقات ويتعبد بها العبد ربه ويثني بها عليه سبحانه ويمجده ويعظمه. فالعلم بأسمائه وصفاته من الأسس العظام التي قامت عليها دعوات الرسل والأنبياء. وقلب المؤمن يشتاق إلى معرفة بارئه وخالقه ورازقه، وهذه المعرفة هي التي عليها مدار سعادة المرء في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك قال الله تعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. قاله ابن كثير رحمه الله: فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته تقوي من خشية العبد لربه، وتزيد في إيمانه، وتثمر له أنواع الطاعات والقربات القلبية والبدنية. والله تعالى يحب ظهور أسمائه وصفاته على عباده، فهو جميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، وقوي، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وتواب يحب التوابين، ومحسن يحب المحسنين، وشكور يحب الشاكرين، ورحيم يحب الراحمين، عفو يحب العافين من الناس، بر يحب أهل البر، جواد يحب الجوادين والمتصدقين. فالعبد كلما عرف ربه كلما ازداد له حبا ومنه قربا، فهو يستشعر عظمة الله وكبرياءه وانفراده بالجلال والجمال، فيثمر له ذلك التذلل والانكسار والخوف والخشية والرغبة والرهبة، فيجمع أنواع العبودية في قلبه وتظهر على جوارحه وحواسه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. في هذا الحديث عباد الله بيان أن أسماء الله عز وجل كثيرة، بل هي غير محصورة، ولا يفيد الحديث حصرها في هذا العدد، بل جعل الله تعالى أن من أحصى 99 اسما من أسمائه دخل الجنة. فالإخبار عن دخول الجنة بإحصاء هذا العدد لا الإخبار بحصر الأسماء كما قال العلماء. ولهذا جاء في أحاديث بيان أن أسماءه لا تنحصر في عدد معين، كما قال في حديث دفع الغم والهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث. وهذا الإحصاء الوارد في الحديث الأول عباد الله ليس مجرد عد ألفاظها دون معرفة بمعانيها وفقهها والتعبد ودعاء الله تعالى بها. يقول الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. وذكر العلماء أن لتحقيق الثواب المرجو في الحديث لا بد من 3 مراتب للإحصاء: الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، الثالثة دعاء الله بها، ويشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فمن أسمائه سبحانه الله والإله، بل هو أصل الأسماء الحسنى وإليه تضاف كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن والحديث. ومعنى الله والإله المعبود بحق، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو الإله الذي استحق العبادة دون ما سواه، فيؤله لما فيه من أوصاف العظمة والكبرياء والجلال والجمال، ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان، ويؤله لأنه المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، ويؤله لأنه المتفرد بالغنى المطلق، وجميع الخلق مفتقر إليه، فالخلق كلهم يخضعون له ويألهونه ويعبدونه طوعا وكرها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أن يألهه أهل السماء والأرض طوعا وكرها، كل له خاضعون. فمن عرف مدلول هذا الاسم عبد الله وحده، وترك كل المعبودات سواه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول للمشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يردون عليه كما قال الله تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ومن أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم، فهذان الاسمان يدلان على ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل. فالرحمن الذي صفة الرحمة وصفه، والرحيم هو الذي راحم بخلقه وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمته سبقت غضبه وظهرت في خلقه وبرزت في أمره وشرعه، فشرعه نور وهداية موصل إلى أجل غاية سهله الله على عباده ورفع عنهم الحرج والمشقات، وقضاؤه وقدره كله رحمة، فما حصل للعباد من الخيرات والمحاب والمسرات من رحمة ربهم، وما دفع عنهم من النقم والمخاوف والأخطار من آثار رحمته، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ورحمتي وسعت كل شيء. بل والعقوبات الشرعية عباد الله، والحدود من رحمة الله بعباده، وإقامتها على المذنب والعاصي من هذا الجنس، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. انتهى كلامه رحمه الله. بل تراحم الناس فيما بينهم وحنو البهائم بعضها على بعض من آثار رحمة الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، وهو سبحانه أرحم بعباده من العباد بعضهم ببعض، فيعاملهم بلطفه ورأفته ولو عاملهم بما يستحقون ما شرب عبد شربة ماء. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، أي تطلب صبيا لها، فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، كما صح بذلك الخبر عن خير البرية والبشر: إن كنت ترجو من الرحمن رحمته فارحم ضعاف الورى يا صاح محترما، واقصد بذلك وجه الله خالقنا سبحانه من إله قد برى النسما، واطلب جزى ذلك من مولاك رحمته، فإنما يرحم الرحمن من رحما. ومن أسمائه سبحانه الرقيب والشهيد، فالشهيد المطلع على كل شيء جليها وخفيها، كبيرها وصغيرها، أحاط بكل شيء علما سبحانه. والرقيب المطلع على ما أكنته وأخفته الصدور، رقيب للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، ألم يعلم بأن الله يرى. وفي حديث جبريل المشهور: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعر عبد الله حقيقة اسم الله الرقيب والشهيد، وتيقن باطلاع الحق سبحانه على ظاهرك وباطنك، فمن حقق ذلك استقامت أعماله وخشي ربه في السر والعلن، وأخلص أعماله لله، وأوجد له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول وفعل يسخط الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فتأمل عبد الله أسماء الله وصفاته، وتعلم معانيها، وتعبد الله بمقتضياتها، وادعوه سبحانه بها تفز في الدارين وتنعم بالقرب من الله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.